بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن قوة المراقبة، لأن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤولية، فيكون المنفذون مسؤولين لدى المشترعين، وهؤلاء مسؤولين لدى الأمة، تلك الأمة التي تعرف أنها صاحبة الشأن كله، وتعرف أن تراقب وأن تتقاضى الحساب. وأشد مراتب الاستبداد التي يتعوذ بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق، الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية. ولنا أن نقول كلما قل وصف من هذه الأوصاف خف الاستبداد، إلى أن ينتهي بالحاكم المنتخب المؤقت المسؤول فعلا. وكذلك يخف الاستبداد طبعا كلما قل عدد النفوس الرعية وقل الارتباط بالأملاك الثابتة وقل التفاوت في الثروة وكلما ترقى الشعب في المعارف. إن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه، كما جرى في صدر الإسلام فيما نقم على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما، وكما جرى في عهد هذه الجمهورية الحاضرة في فرنسا في مسائل النياشين وبنما ودريفوس. حاشية. والإشارة هنا إلى الأحداث التي رافقت منح امتياز قناة بنما الملاحية وقضية دريفوس التي بدأت عام 1894 حينما كشف عن برنامج أرسل إلى الميجر شفارتس كوين الملحق العسكري الألماني في باريس، ومعه قائمة بالوثائق السرية الفرنسية التي وعد كاتب البرنامج بتقديمها. وأدانت المحكمة العسكرية الكابتن ألفريد دريفوس وهو ضابط فرنسي يهودي، اتهم بالخيانة العظمى وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1894 في جزيرة الشيطان، ثم أعيدت محاكمته بضغط من الجماهير عام 96 و800 و1000، فبرئ ورد إليه اعتباره عام 96 و1000 ميلادية. انتهت الحاشية. ومن الأمور المقررة طبيعيا وتاريخيا أنه ما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد، وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه، وفي خدمتها إحدى الوسيلتين العظميين، جهالة الأمة والجنود المنظمة، وهما أكبر مصائب الأمم وأهم معاتب الإنسانية. وقد تخلصت الأمم المتمدنة نوعا من الجهالة، ولكن بليت بشدة الجندية الجبرية العمومية، تلك الشدة التي جعلتها أشقى حياة من الأمم الجاهلة، وألصق عارا بالإنسانية من أقبح أشكال الاستبداد، حتى ربما يصح أن يقال إن مخترع هذه الجندية إذا كان هو الشيطان فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم ما يمكنه أن ينتقم. نعم، إذا ما دامت هذه الجندية التي مضى عليها نحو قرنين إلى قرن آخر أيضا تنهك تجلد الأمم وتجعلها تسقط دفعة واحدة، ومن يدري كم يتعجب رجال الاستقبال من ترقي العلوم في هذا العصر ترقيا مقرونا باشتداد هذه المصيبة التي لا تترك محلا لاستغراب إطاعة المصريين للفراعنة في بناء الأهرامات صخرة، لأن تلك لا تتجاوز التعب وضياع الوقت، وأما الجندية فتفسد أخلاق الأمة حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والاتكال، وتميت النشاط وفكرة الاستقلال، وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يطاق، وكل ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم، استبداد الحكومات القائدة لتلك القوة من جهة، واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى. ولنرجع لأصل البحث فأقول: لا يعهد في تاريخ الحكومات المدنية استمرار حكومة مسؤولة مدة أكثر من نصف قرن إلى غاية قرن ونصف، وما شذ من ذلك سوى الحكومة الحاضرة في إنجلترا، والسبب يقظة الإنجليز الذين لا يسكرهم انتصار ولا يخملهم انكسار، فلا يغفلون لحظة عن مراقبة ملوكهم، حتى إن الوزارة تنتخب للملك خدمه وحشمه فضلا عن الزوجة والصهر. وملوك الإنجليز الذين فقدوا منذ قرون كل شيء ما عدا التاج، لو تسنى الآن لأحدهم الاستبداد لغنمه حالا، ولكن هيهات أن يظفر بغرة من قومه يستلم فيها زمام الجيش. أما الحكومات البدوية التي تتألف رعيتها كلها أو أكثرها من عشائر يقطنون البادية، يسهل عليهم الرحيل والتفرق متى مست حكومتهم حريتهم الشخصية وسامتهم ضيما ولم يقوا على الاستنصاف، فهذه الحكومات قلما اندفعت إلى الاستبداد. وأقرب مثال لذلك أهل جزيرة العرب، فإنهم لا يكادون يعرفون الاستبداد من قبل عهد ملوك تبع وحمير وغسان إلى الآن إلا فترات قليلة. وأصل الحكمة في أن الحالة البدوية بعيدة بالجملة عن الوقوع تحت نير الاستبداد، وهو أن نشأة البدوي نشأة استقلالية، بحيث كل فرد يمكنه أن يعتمد في معيشته على نفسه فقط، خلافا لقاعدة الإنسان المدني، تلك القاعدة التي أصبحت سخرية عند علماء الاجتماع المتأخرين القائلين بأن الإنسان من الحيوانات التي تعيش أسرابا في كهوف ومسارح مخصوصة. وأما الآن فقد صار من الحيوان الذي متى انتهت حضانته عليه أن يعيش مستقلا بذاته غير متعلق بأقاربه وقومه كل الارتباط، ولا مرتبط ببيته وبلده كل التعلق، كما هي معيشة أكثر الإنجليز والأمريكان الذين يفتكر الفرد منهم أن تعلقه بقومه وحكومته ليس بأكثر من رابطة شريك في شركة اختيارية، خلافا للأمم التي تتبع حكومتها حتى فيما تدين. الناظر في أحوال الأمم يرى أن الأسرى يعيشون متلاصقين متراكمين، يتحفظ بعضهم ببعض من سطوة الاستبداد كالغنم تلتف على بعضها إذا ذعرها الذئب. أما العشائر والأمم الحرة المالك أفرادها الاستقلال الناجز فيعيشون متفرقين. وقد تكلم بعض الحكماء لا سيما المتأخرون منهم في وصف الاستبداد ودواءه بجمل بليغة بديعة تصور في الأذهان شقاء الإنسان، كأنها تقول له: هذا عدوك فانظر ماذا تصنع. ومن هذه الجمل قولهم: المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادته، ويحكمهم بهواه لا بشريعته، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدي، فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته. المستبد عدو الحق، عدو الحرية وقاتلهما، والحق أبو البشر، والحرية أمهم، والعوام صبية أيتام نيام لا يعلمون شيئا، والعلماء هم أخوتهم الراشدون، إن أيقظوهم هبوا، وإن دعوهم لبوا، وإلا فيتصل نومهم بالموت. المستبد يتجاوز الحد ما لم يرى حاجزا من حديد، فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفا لما أقدم على الظلم. كما يقال: الاستعداد للحرب يمنع الحرب. المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر وبالإكراه للخير، فعلى الرعية أن تعرف ما هو الخير وما هو الشر، فتلجئ حاكمها للخير رغم طبعه. وقد يكفي للإلجاء مجرد الطلب إذا علم الحاكم أن وراء القول فعلا. ومن المعلوم أن مجرد الاستعداد للفعل فعل يكفي شر الاستبداد. المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم درا وطاعة، وكالكلاب تذللا وتملقا، وعلى الرعية أن تكون كالخيل، إن خدمت خدمت، وإن ضربت شرست، وعليها أن تكون كالصقور لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله، خلافا للكلاب التي لا فرق عندها أطعمت أو حرمت حتى من العظام. نعم، على الرعية أن تعرف مقامها، هل خلقت خادمة لحاكمها تطيعه إن عدل أو جار، وخلق هو ليحكمها كيف يشاء بعدل أو اعتساف، أم هي جاءت به ليخدمها لا ليستخدمها. والرعية العاقلة تقيد وحش الاستبداد بزمام تستميت دون بقائه في يدها لتأمن من بطشه، فإن شمخ هزت به الزمام، وإن صال ربطته. www.mijobooks.com. من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل، ويسمى استبداد المرء على نفسه. وذلك أن الله جلت نعمته خلق الإنسان حرا، قائده العقل